ليلي يا ليلي يا ليلي، أشق صدر على مودك ما أشق ثوب، رخيصة وداعتك ما تسوى الثياب، أجيك مترب من الساس، أجيك مقرب من الساس للراس، لأن وياي الطم حتى لتراب، حتى لتراب، ما يكفي دمع العين يا أبويا، شاهيك وشلون يا أبويا، لو نهر بي دموع يا أبويا، هم يقضي هو شلون يا أبويا، ما يكفي دمع العين يا أبويا، شاهيك وشلون يا أبويا، لو نهر بي دموع يا أبويا، هم يقضي هو شلون يا أبويا، بويا يا بويا يا بويا، بويا يا بويا يا بويا، بويا الروح يا ابويا، من قد حزنها شلون يا ابويا، وانك العيدها وحيد يا ابويا، ويموت بينها شلون يا ابويا، وانك عالي اكل روح يا ابويا، من قد حزنها شلون يا ابويا، وانك العيدها وحيد يا ابويا، ويموت بين هشلون يا يا بويا بويا يا بويا يا بويا بويا يا بويا يا بويا بويا يا بويا يا بويا بويا يا بويا يا يا بويا لا ما يكفي دمع العين يا بويا جاهية ليلي يا ليلي يا ليل، أشق صدر على مودك ما أشق ثوب، رخيصة وداعتك ما تسوى الثياب، أجيك مترب من الساس، أجيك مترب من الساس للراس، لأن وياي الطم حتى لتراب، حتى لتراب، الحزن عند احساس يا ابويا، ويقدر اهله شلون يا ابويا، ينطي حصص للناس يا ابويا، بس انا كله شلون يا ابويا، الحزن عند احساس يا ابويا، ويقدر أهل شلون يا أبويا، ينطي حصص للناس يا يا أبويا، بس أنا كل شلون يا يا أبويا، بويا يا بويا يا بويا، بويا يا بويا يا بويا، بويا يا بويا يا بويا، بويا يا بويا يا